صحك عن خايبين المجالس عشر حكيم الراي والنذل خلاه رجل اللي يجته وجام فالس ورجل اللي يجته بد ما تمله ورجل اذا شفت التعاوذ من ابليس رجل تشوف بوجهها الخير كله رجل يعكر دنيته بالدنافس ورجل بها الايام عيات تحله رجل يهدم دنيته بالوساوس رجل يعقد الراي ورجل يحله ورجل حياتك عواكس رجل حياته مثل ما قيل فلا ورجل كلامه مثل ضرب الدبابيس ورجل كلامه ما يجي فيه زلة ورجل النجل ربعه يجيب النوامس ورجل يجيب الكارثة ورجل يصر المال في داخل الكيس رجل على المحتاج ماله يهله هذه وصايف قلتها لك بتقيس وانت الفهيم وكل درب تدله الفقر ما هو عيب تدري وش العيب انك غني والبيت ما حد يدله انك غني والبيت ما حد يدله